قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب لا يقال السلام على الله. في الصحيح علي بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام. هذا الحديث متفق على صحته، رواه البخاري ومسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه، وفي اخره ذكر التشهد الاخير. ورواه الترمذي عن ابن مسعود، وذكر في الحديث سبب النهي عن ذلك بقوله: فان الله هو السلام ومنه السلام. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا انصرف من الصلاه المكتوبه يستغفر ثلاثه ويقول: اللهم انت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والاكرام. في الحديث ان هذا هو تحيه اهل الجنه لربهم تبارك وتعالى، وهذا الحديث منكر. وفي التنزيل ما يدل على ان الرب تبارك وتعالى يسلم عليهم في الجنه، كما قال تعالى: سلام قولا من رب الرحيم. سلام قولا يقوله الله عز وجل، هو الرب الرحيم عز وجل. ومعنى قوله: ان الله هو السلام، ان الله سالم من كل نقص من كل تمثيل، فهو الموصوف بكل كمال المنزه عن كل عيب ونقص. هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن، السلام الذي سلم من النقائص والعيوب وسلم من مماثلة المخلوقات. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد: السلام اسم مصدر، وهو من الفاظ الدعاء، يتضمن الانشاء والاخبار، فجهة الخبرية فيه لا تناقض الجهة الإنشائية، وهو معنى السلام المطلوب عند التحية، اللي هو الجهة الإنشائية، اللي هو أن يسلم عليه، يعني ليس الإخبار فقط، هو الإخبار بمعنى السلام عليكم الإنشاء، أدعو الله أن يسلم عليكم، ندعو لكم بنزول الرحمة، بنزول البركة وحصول السلام. والسلامة من النقائص والعيوب، فده جهة إنشائية معناها طلب الدعاء، معناها الدعاء أن يدعو الله، طلب السلام من الله. أما الجهة الخبرية فهو إخبار بحصول السلام منه وعدم الأذية. ولذلك إن في معنى التحية، هل هو معنى الإنشائي اللي هو أن ندعو الله لكم بالسلامة وحصول السلام وأن السلام النقص، أم ان المعنى اثبات الخبر على معنى انت مني في سلام؟ وده المقصود في قول ابراهيم عليه السلام: قال سلام عليك، لان المقام ما كانش مقام ايه؟ تحيه، لكن بمعنى انت سوف تسلم مني، انت مني في سلام، فده خبر. الانشائي ابن القيم بيرجح ان ده المقصود في ايه؟ في التحيه، ان هو الدعوه بالايه؟ الدعاء بحصول السلامة والرحمة والبركات. قال: وفيه قولان مشهوران، الأول أن السلام هنا هو الله، ومعنى الكلام نزلت بركته عليكم ونحو ذلك، فاختير فيه هذا المعنى من أسمائه عز وجل اسم السلام دون غيره من الأسماء، بمعنى السلام عليكم أي نزل عليكم منه الرحمة والبركات. هذا غير ظاهر في بناء الجملة، ان ده في التحية، ده المقصود في التحية، ان كلمة السلام عليكم ورحمة الله معناه الله عليكم ورحمة الله، يعني عليكم ينزل عليكم الرحمة والبركات، او عليكم رقيب، غير مناسب، لابد ان يقدر كلام تاني. المعنى الثاني، القول الثاني، ان السلام مصدر بمعنى السلامة، وهو المطلوب المدعو به عند التحية، وده الصحيح، ان يقول السلام عليكم يعني اطلب لكم السلامة من عند الله، واطلب لكم الرحمة رحمة الله، واطلب لكم البركات. ومن حجة اصحاب هذا القول انه يأتي منكرا، فيقول المسلم سلام عليكم، وده يصح ان يقول سلام عليكم، مع انه خلاف الاولى، من الافضل ان يقول السلام عليكم، لكن ينفع يجربها؟ نعم، يبقى دي مش هي اسم الله، ولو كان اسم من اسماء الله لم يستعمل كذلك. ومن حجته انه ليس المقصود من السلام هذا المعنى، وانما المقصود منه الايذان بالسلامه خبرا، زي ما قلنا يخبرهم ان انتم مني في سلامه، وان انتم في سلام الان، وده تحيه تجعله يطمئن الى من ايه من يسلم عليه، ودعاء اللي هو دعاء من الله عز وجل. قال العلامه ابن القيم: فصل الخطاب ان يقال الحق في مجموع القولين، فكل منهما بعض الحق، والصوت في مجموعهما، انما يتبين ذلك بقاعده، وهي ان حق من دعا الله باسمائه الحسنى ان يسال في كل مطلوب، ويتوسل بالاسم المقتضي المطلوب المناسب لحصوله، المقتضي المطلوب بالاسم المقتضي المطلوب الذي ماشي. هي برضه المقتضي مفعول به، الاسم يقتضي هذا المطلوب، ماشي كده، لذلك تبقى اوضح. المناسب لحصوله، الاسم مناسب لحصول هذا المطلوب، حتى ان الداعي متشفع الى الله تعالى متوسل به اليه. فاذا قال رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الغفور التواب الرحيم، ساله بامرين وتوسل اليه باثنين من اسمائه مقتضيين لحصول مطلوبه. وقال صلى الله عليه وسلم لابي بكر رضي الله عنه وقد ساله ما يدعو به، قال: قل اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم. رواه البخاري ومسلم. فالمقام لما كان مقام طلب السلامة التي هي اهم عند الرجل، اتى في طلبها بصيغة اسم من اسماء الله تعالى، وهو السلام الذي تطلب منه السلامة. فتضمن لفظ السلام معنيين، احدهما ذكر الله، والثاني طلب السلامة وهو مقصود المسلم. الحقيقة ان هذا الكلام اللي هو الجمع بين معنيي اللفظ المشترك فيه نظر بهذه الطريقة. يعني اسم السلام ده يا اما هو اسم الله يا اما هو ايه بمعنى معنى السلام. هو صحيح ممكن هو الكلام الاولاني من القيم ترجيح للقول الثاني، الجزء الاولاني ده اللي هو بيقول انه جاب لفظ موافق ايه لاسم الله سبحانه وتعالى باسم الاسماء اللي هو السلام، لكن المقصود به اللي هو السلام. لكن رجع يقول ان هذا ذكر الله، هذا ذكر الله، لو هذا ذكر الله يبقى اسم الله هو الايه المقصود، مش كده؟ ان السلام هو اسم الله، بس الجمله تحتاج الى بناء، يعني ذكر محذوف وفي تركيب الجمله صعوبه بالغه، اللي هو على ان هو بمعنى انه من اسماء الله عز وجل. فالاقرب هو القول الثاني والله اعلم. يقول: فقد تضمن سلام عليكم اسما من اسماء الله وطلب السلامة منه. تأمل هذه الفائدة. الراجح كما ذكرنا ان ده مصدر. يقول: وحقيقته حقيقة السلام البراءة والخلاص والنجاة من الشر والعيوب، وعلى هذا المعنى تدور تصاريفه، فمن ذلك قولهم سلمك الله، منه دعاء المؤمنين على الصراط ربي سلم سلم. دي غلطة برضه، لان حديث ربي سلم سلم دعوة الرسل رواه مسلم، مش عارف انا اللي كده، هو الحديث اللي هو فيه دعاء المؤمنين ده ضعيف، اللي هو شعار المؤمنين على الصراط ربي سلم سلم ضعيف. اما الذي يتكلم على الصراط فهم الرسل ربي سلم سلم. ومنهم سلم الشيء فلان لفلان، اي خلص له وحده. قال الله تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلم لرجل. يبقى سلم الشيء لفلان. يقول: ورجلا سلم لرجل، اي خالصا له وحده لا يملكه معه غيره. ومنه السلم ضد الحرب، لان كل واحد من المتحاربين يخلص ويسلم من اذى الاخر، ولهذا بني فيه على المفاعله، فقيل المسالمه مثل المشاركه. ومنه القلب السليم وهو النقي من الدغل والعيب. وحقيقته الذي قد سلم او سلم قد سلم لله وحده، فخلص من دغل الشرك وغله ودغل الذنوب والمخالفات، فهو مستقيم على صدق حبه وحسن معاملته، وهذا هو الذي ضمن له النجاة من عذاب الله والفوز بكرامته. ومنه أخذ الإسلام، فإنه من هذه المادة، لأنه الاستسلام والانقياد لله تعالى، التخلص من شوائب الشرك. فسلم لربه وخلص له كالعبد الذي سلم لمولاه ليس له فيه شركاء متشاكسون. ولهذا ضرب سبحانه هذين المثلين للمسلم الخالص لربه والمشركين. يبقى خلاصة كان في قضية التحية أنها إما خبر وإما إنشاء، أقصد في كلمة السلام على فلان، إما خبر وإما إنشاء. التحية المقصود فيها إيه؟ المعنى الإنشائي، واللي ممكن يكون خبري اللي هو وسط الحوار ده، مثل قول المؤمنين إذا رأوا الجاهلين وخطبهم الجاهلون، إذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما، يعني نحن هم يسلمون من هذا الباطل، وفي نفس الوقت أنهم إذا لم يشرع يعني أن يعاقبوا هؤلاء فهم لا يردون عليهم باطلهم. أو إذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. فهذا بمعنى الخبر لا بمعنى التحية، لا بمعنى الإنشاء، لأنه مش مقام تحية. وسلام عليكم يعني يريدون الانفصال عنهم، وهؤلاء ممن لم يشرع لهم تغيير المنكر والقتال عليه ونحو ذلك. وهذا حال المسلم العاجز عن تغيير المنكر، فليبتعد عنه ليسلم وينصرف عنه. المعنى الانشائي اللي هو انت مني في سلام، انا ده الخبري. او المعنى الانشائي اطلب لك السلامة، اطلب لك السلامة. فعلى اي الامرين لا يصح ان يقول السلام على الله، لان الخبر لا يليق بالله عز وجل. فلا يتصور ان العبد يظن من نفسه انه قادر على ان يوصل الى الرب نقصا او اذى او ضررا فيخبر الرب بانك مني في سلام، هذا غير وارد، لان الله عز وجل لا يبلغ العباد نفعه فينفعه ولا يضره فيضره. فكيف يكون على سبيل الاخبار ان يقول لله يا رب السلام عليك، يعني مش هضرك يا رب. هل يتصور ان يضر الرب عز وجل حتى يسلم عليه بهذا الاعتبار؟ لا يجوز، لان الله سالم من كل نقص، لا يمكن ان يصل اليه نقص او ضرر سبحانه وتعالى. طب المعنى الثاني، اطلب لك السلامة، ممن تطلب السلامة؟ ممن تطلب؟ من الله عز وجل. فكيف تطلب لله؟ من الله هو السلام، سلم من كل نقص، فكيف تطلب له السلامة؟ السلامة تطلب من الله عز وجل لعبد يخشى عليه النقص او يخشى عليه الضرر، تطلب له الرحمة، او هو الان في نقص تطلب له السلامة منه، او هو الان في ضرر يطلب له الزوال ذلك الضرر. وكل هذا مستحيل في حق الله عز وجل، فالله عز وجل لا يعني لا يمكن ان يوصف بنقص ولا يخشى عليه نقص، فكلا المعنيين لا يصح. وبالتالي فلا يصح ان يقال السلام على الله، تأدبا مع الله. ليه؟ لكمال الله سبحانه وتعالى، لان الله هو السلام الذي قد سلم من كل نقص. فنيجي على الاحتمالين في كلمة السلام على الله، لا يصلح كل منهما لا خبرا ولا انشاء، فلا يجوز ان يقال السلام على الله. نعم، ما يتقالش على الله السلام. السيدة خديجة قالت وعليه السلام لما سلم عليه جبريل. السيدة عائشة رضي الله عنها، خديجة فين ده؟ انا ما اعرفوش، هاتوا. فالسلام على العباد، نعم هذا وارد خبرا وانشاء، نطلب السلامة لعباد الله الصالحين وندعو لهم بالسلامة ورحمة الله بالسلامة ورحمة الله وبركاته. نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم لأن ذلك أيضا مشروع تطلب له السلام من كل النقائص التي يمكن أن تلحق البشر. نقص ده أمر نسبي. فلما ندعو على العبد بأن يسلم من النقص أو من الضرر، وهذا على ما يليق به، والله أعلم. الراجح فيه انه انشاء، الراجح فيه انه طلب انشاء، ولما يكون في سياق غير سياق التحيه يبقى معناه معنى الخبر. التحيه التي تصلح لله ان يقول اللهم انت السلام ومنك السلام، لان الله هو الذي يسلم عباده. باب قول اللهم اغفر لي ان شئت. في الصحيح عن ابي هريره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له. ولمسلم: وليعظم الرغبة، فإن الله لا تعظمه شيء أعطاه. الحديث رواه البخاري ومسلم، ودول فيه علتين في نهي الداعي أن يعلق دعاءه على المشيئة. العلة الأولى انه انما يعني يستعمل استثناء في الطلب لتصور ان الامر يكون فيه اكراه ومشقه، فيريد ان يحل المطلوب منه من هذا الطلب الذي فيه اكراه. زي ما تقول لواحد افعل الشيء الفلاني لو انت عايز، خايف ان هو ايه يلزمه، فعشان ما يلزموش فبيقول له ينشئ انت في حل. فهذا التصور تصور فاسد في حق رب سبحانه وتعالى، فان الله لا مكره له. وانت هتتطور انت بكلمتك الدعاء دي اللي كده الزمت ربنا، هذا غير محتمل. الله لا مكره له. الامر الثاني الذي يستعمل فيه الاستثناء اللي هو ان شاء الله في الطلب لعدم قوة الرغبة، يعني ان شئت ان تفعل فافعل، وإن لم تشأ فأنا مستغني عن ماذا ما تعطينيه. والله لا عايز الدين الدين، مش عايز مش مهم. إن شئت أن تفعل، لما تيجي واحد أنت بتطلب منه طلب وبتقول له إن أنت يعني لو أنت عايز تيجي يعني أنت لو أنت عايز تعمل اعمل، ده دليل إن أنت ما أنتش مهتم جدا بالإيه؟ بالطلب. يقول لا لازم تيجي لازم تيجي، هو عايز يلزمه مش كده؟ ده دليل اولا ان هو راغب جدا في وجودي في في في عطائي، او يقول لازم تديني، لا مش ممكن ما لا تفعل ذلك غير ذلك. فإن الطلب ده يبقى وجود الاستثناء فيه انه علقه على مشيئته، على مشيئه الشخص يعني اللي طالب منه، تصور او كما ذكرنا العله الثانيه ان هو يظن يعني لا يكون عظيم الرغبه في هذا الايه الشيء، لا يلزم منه عظم الرغبة، أو يظهر منه عدم عظم الرغبة. ها؟ فأي إن هو غير محتاج إلى ذلك، وإنما علقها على مشيئة المطلوب منه. إن شئت أن تعطيني، إن شئت أن تفعل، فافعل. زي لو جيت واحد وقلت له أنا مثلا فرحي اليوم الفلاني لو أنت عايز تيجي. هتقول لي إيه؟ واحد يقول له كده يقول له إيه؟ طب مش جاي. يعني انت مستغني عني، لو انت عايز تيجي تعالى. يبقى ده فعلا نوع من الطلب الايه اللي مش طلب، يعني ما فيهوش مش معظم للرغبه فيه. لكن واحد عايز واحد يحضر الفرح بتاعه يقول له ايه لازم تيجي. فلو هو قال له لو انت عايز تعمل حاجه فنعملها، تدهاني الدهاني. فهذا الكلام يدل على عدم عظم الرغبه، فلا بد ان يظهر العبد في دعائه لله عز وجل ايه عظم الرغبة. ودي اللي ذلك الرواية الثانية اللي هي: وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. ده مش عظيم عند ربنا، يعطيك الشيء ده ومش كتير عند ربنا سبحانه وتعالى. ده مش حاجة يعني عظيمة حتى تظن أنك يعني أنقصت ما عنده مثلا، لا ده شيء إيه أنت محتاج له جدا وهو عنه غني جدا. انت محتاج للشيء جدا وفقير اليه جدا، وهو عنده شيء يسير جدا لا ينقص مما عنده. لو اعطى يعني اول خلق واخرهم وانساهم وجنهم كل ما سالوا ما نقص ذلك مما عنده الا كما ينقص مخط الا دخل البحر. يبقى احنا علمنا لماذا لا يقول اللهم اغفر لي ان شئت اللهم ارحمني ان شئت. وزيها بقى انه اي دعاء يقول فيه ان شاء الله، ربنا يكرمك ان شاء الله، ربنا يجزيك خير ان شاء الله ونحو ذلك. فمثل هذا لا ينبغي ان يقال، بل يقول الله نسأل الله ان يكرمك جزاك الله خيرا، من غير ما يقول فيه ان شاء الله. لان ده لا بأس طهور ان شاء الله متضمن لخبر، وهو ان شاء الله يشفى في المستقبل، مش كده؟ هذه او ان هو طهور من ذنوبه، طهور من ذنوبه ده امر يرجوه له ولا يرجوه، لان اسلوب خبر متضمن لخبر، او هو اسلوب خبر في الحقيقة. فقال طهور ان شاء الله يجعل الله بذلك طهور، ولان الطهور ده من بالمرض ما يحصلش للإنسان إلا مع الاحتساب والرضا والصبر. فهذا الرجل حتى كما قال طهور، بل هي حمى تفور على شيخ كبير تزير القبور. فقال فهي إذن النبي صلى الله عليه وسلم فليكن كذلك، إن هو مرضيش بأنها تكون إيه طهور. فإن شاء الله هنا، لأن ده مش مجزوم به، زي ما قلنا ده دعاء متضمن لخبر إن ربنا يجعل هذا الأمر، أو صيغة خبر زي ما قلنا ان ربنا يجعل هذا المرض كفارة من السيئات وطهور له، وانه يخرج منه بعد ذلك سليما وقد عوفي وغفرت له ذنوبه. فلما ابى ذلك الرجل ان نيته كانتش موجوده، ما كانش عنده صبر وكان عنده سوء ظن، فقد كانت كما اراد ذلك الرجل، دون لان الرسول لو اخبر انها طهور كانت هتبقى ايه حاصله، وهذا ليس حاصل في حق هذا الشخص. فانا ما اعرفش الرجل اللي عنده في قلبه الصبر ولا، فالادب فيها ان احنا نقول ايه ان شاء الله، ان شاء الله ربنا يكرمك زي ربنا يكرمك ان شاء الله. اذا كان قصده الاخبار ده يعني ان شاء الله انت ربنا هيكرمك خبر بقى في المستقبل عشان انت قطعت ربنا، يبقى ده مش دعاء بقى. يبقى لكن لو كان على سبيل الدعاء يبقى يقول لك الخبر هو ده اللي يكون فيه الاستثناء، مشروع في الاستثناء، وان سننتصر ان شاء الله، سيجعل الله لنا فرجا ان شاء الله، ماشي كده؟ الدعاء اللهم اجعل لنا فرجا ومخرجا، اللهم انصر عبادك المسلمين، ماشي؟ صيغه الدعاء وقصد الدعاء يلزم فيه الجزم، صيغه الخبر عن حدوث شيء في المستقبل يصح فيه الايه؟ الاستثناء. نعم صح. ها؟ بعدين طلعت خالد لك ماشي. يقول قوله فإن الله لا مكره له بخلاف العبد، فإنه قد يعطي السائل مسألة لحاجته إليه، حاجته للسائل أو لخوفه أو رجائه، فيعطيه مسألته وهو كاره، بس بيديله عشان هو مضطر يديله ومحتاج له. فاللائق بالسائل للمخلوق أن يعلق حصول حاجته على مشيئة المسؤول مخافة أن يعطيه وهو كاره، بخلاف رب العالمين فإنه تعالى لا يليق به لكمال غناه عن جميع خلقه وكمال جوده وكرمه، وكلهم فقير إليه محتاج لا يستغني عن ربه طرفة عين وعطاؤه كلامه. وفي الحديث يمين الله ملأ لا يغيضها نفقة، لا تنقصها نفقة، سحاء الليل والنهار، دائم الصب على بدل النهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض أو لم يغض ما في يمينه، وفي هذه الأخرى القسط يخفض ويرفع، يعطي تعالى لحكمة ويمنع لحكمة، وهو الحكيم الخبير. فاللائق بمن سأل الله أن يعزم المسألة، فإنه لا يعطي عبده شيئا عن كراهة ولا عن عظم المسألة. وقد قال بعض الشعراء في من يمدحه: ويعظم في عين الصغير صغارها ويصغر في عين العظيم العظائم. يعني الصغير يشوف الصغيرة إيه كبيرة، يعني عشان كده لو انت خدت ربع جنيه من عيل صغير يبقى يمكن ينتحر عليه، ولو خدتها من واحد مليونير يبقى انت ولو بتاعته حتى مش هيكلمك عليه. فالله عز وجل اجل واعظم. هذا بالنسبه الى ما في نفوس ارباب الدنيا. يقول: والا فان العبد يعطي تاره ويمنع اكثر، ويعطي كرها والبخل عليه اغلب، وبالنسبه الى حاله هذه فليس عطاؤه بعظيم. واما ما يعطيه الله تعالى عباده فهو دائم مستمر يجود بالنوال قبل السؤال، ينيل العبد حاجات قبل ما يساله، من حين وضعت النطفه في الرحم فنعمه على الجنين في بطن امه داره مستمره يربيه احسن تربيه. فاذا وضعته امه عطف عليه والديه ورباه بنعمه حتى يبلغ اشده يتقلب في نعم الله مده حياته. فان كانت حياته على الايمان والتقوى ازدادت نعم الله تعالى عليه اذا توفاه اضعاف اضعاف ما كان عليه في الدنيا من النعم التي لا يقدر قدرها الا الله، مما اعده الله تعالى لعباده المؤمنين المتقين. وكل ما ينال ما يناله العبد في الدنيا من النعم وان كان بعضها على يد مخلوق فهو باذن الله وارادته واحسانه الى عبده. والله تعالى هو المحمود على النعم كلها، فهو الذي شاءها وقدرها واجراها عن كرمه وجوده وفضله، فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وقد يمنع سبحانه عبده إذا سأل لحكمة وعلم بما يصلح عبده من العطاء والمنع، وقد يؤخر ما سأله عبده وقد يؤخر ما سأله عبده لوقته المقدر أو ليعطيه أكثر. فتبارك الله رب العالمين. وقوله صلى الله عليه وسلم وليعظم الرغبة، قوله ولمسلم وليعظم الرغبة أي في سؤاله ربه حاجته، فإنه يعطي العظائم كرما ودودا وإحسانا. فالله تعالى لا يتعاظمه شيء أعطاه، أي ليس شيء عنده عظيم، ليس شيء عنده بعظيم، وإن عظم في نفس المخلوق، لأن سائل المخلوق لا يسأله إلا ما يهون عليه بذله، بخلاف رب العالمين فإن أعطاه كلام، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان من لا يقدر الخلق قدره، لا إله غيره ولا رب سواه. قل قولي هذا، أستغفر الله.